علاج شعاعي مريض عنده ورم متعرض له، علاج علاج شعاعي ممكن نشوف ذات رئه شعاعي بعد العلاج بالاشعه. وممكن يكون متمرد وقطري جسمي دخان كثير، وهذا بيعطينا هذا المنظر. او كذلك وقد يكون نقيا التهاب او اذا خاوي سرطان مثلا نقائل مثلا اضافات الدم ممكن تعطينا هذا المنظر. في عندي هالآلة خلالي بس انا في عندي سبب معروف او محدد او هو اللي عامله. الشيء اللي بيميز لما ليش سموه آفات رئة خلالية؟ لأنه في شيء في عوامل مشتركة، في تظاهرات مشتركة سريرية بالأعراض بالفحص السريري شعاعية مفروشة. طبعاً هلا إذا رح ندخل بكل مرة رح نلاقي كثير اختلافات، بس سميت آفات رئة خلالية لأنه سريرياً معظم العرض الرئيسي فيها هو شو؟ سرير جلدي. والزل الجلدي المتراكم زي ما احنا دائما بنقول دائما بنخاف. مريض بيقول لك انا بس اطلع على الدرج بلحد، بس القصه الى سنين لازم يخطر على بالنا انه في عندي مشكله خلاليه. اذا الزل الجلدي تقريبا عرض مشترك على الجهه البدايه مع تطور مرض بصير عرض والسعاجه اهم عرضين على الاطلاق. اكثر اهميه هو شو؟ الزل على الجلد. يعني اللي اول شيء بيجي هو مشكله قلبيه، المريض لازم يكون عنده كلى عضله قلبيه غير مشخص. طيب هذا التشكيل تكتبي بس كمان آفات الرئة الخلالية المتحدثة. هلا في أمراض الأخصائية مثلا التهاب الأسهم التحسي خارج النشر تظهر الأعراض بعد عدة ساعات من التعرض للعامل المسبب. يعني مريض مثلا مزارع أو بيشتغل مع الدجاج أو العلف أو هيك شيء بيتعرض بنظف بحط له الأكل بيطلع بعد 4-5 ساعات ببلش الأعراض. إذا في عنده هذا مغاير للشو للرجل. الرب المريض يتعرض لمحرك شو بصير؟ أول مرة صار النوبة، فورا بصير في إيدك على تحت بدي تنفسي صغيرية، إذا مباشرة هون لأنه وقت النعكس، هون لا في وقت معين بمر عدة ساعات بين تعرض الأمراء وبين ظهور الأعراض السريرية. طيب بالفحص السريري أهم عنصر على الإطلاق تماما. إذن أهم علامة فيزيائية لذوات الرئة الخلالية هي الخراحة القرقعية. طيب هلا الخراحة القرقعية البداية بعدين شوفوا هذا مرض متراكم مثل ما أنت قلت بدرجات متفاوتة حسب نوع المرض اللي داخل المرض، ولكن في النهاية كلهم ممكن يعملوا شو؟ ممكن يعملوا خطوط تنفسية مدمنة وبالتالي ممكن يشوفوا علامات تشوفها الأيمن ممكن تشوفها عند المريض. وممكن في بعض أمراض تلاقي أصابع أو أمراض مثلاً اللي رح نحكي عنه مثلاً الفتئة أو الفتئة أو بالأسفلت مثلاً. شو عين؟ شو اللي بيميز ذوات الرئة الخلالية؟ نحن قلنا وين الإصابع؟ على مستوى النسيج الخلالي، على مستوى الفرنجي المريضي، يعني أسناك والنسيج الضام أو الخوارج الداخلي. إذا أهم شيء أول شيء في البداية مرض مثل الزلال شبكية مثل ما حكينا مثل الدخانية إلا أول شيء بيعطينا منظر زلال شبكية هيك. إذا شفتوا حطيناه من التشخيص التفريقي بالذوات الرئة الخلالية أو آفات الرئة الخلالية مع المتسبب أول شيء في زلال شبكية أو قيدات منتشرة. هلا لاحقا لما بصير كلية وبتبدأ في تشوز بتصير عندي بالرئة صغار. طيب هيدي على الصورة البسيطة. إذا أنا بعمل طبقين حوري لمريض شو ممكن لاقي موجودات؟ خليني أقول هذا مريض عنده ذات رئة خلالية. منظر الدجاج المغشى اللي هيك هذا الاتجاهات أو منظر الضباب اللي بنشوفه على السرطان واللي من شدة المنظر فعلا بتدافع من لور منكسر كيف بيعطينا هالمنظر؟ إذا منظر الدجاج المغشى هيدا أو المغشى هيدا المرحلة الباكرة هون بهالمرحلة العلاج بيكون مفيد، لسه ما صار التليف فيه بحدود القصوى، هون علاج عادة ناجح. طيب زلال شبكية عقلية إنها طيب لاحقا شو رح يصير؟ رح يصير في تخرج مع استمرار هالآلية المرضية. شو رح يصير؟ رح يصير في تخرج بالحويصلات. هالتخرج بالحويصلات رح يكون مسؤول عن تشكيل هالكيسات الصغيرة، الكيسات الصغيرة اللي هي موجودة بين هالزلال الشبكية فبتعطينا منظر كثير مميز. شو بيشبه؟ منظر عش النحل. هلا للأسف لما بنشوف منظر عش النحل هلا أنا عم بحكي شوعية حالة متقدمة هون العلاج بقى غالبا غير ناجح. اذا لما بنشوف المرحله الاولى منظر الزجاج الخشن او المغشى هون لا ممكن هون العلاج لسه ما صار تليف مراحل النهايه هون العلاج ممكن يكون مفيد. اما بالمرحله المتقدمه للاسف بس شفنا عش لانه خلص صار تخرب وانتهى الموضوع. تمام؟ طيب في شيء كثير مهم بيصير نتيجه شو هالتغيرات هون عندي شكل من اشكال التوسع القصبي طبعا هو يختلف عن التوسع القصبي اللي حكينا عنه من قبل المره الماضيه. هو بيصير في عندي توسع قصبي باليه السحب باليه الجذب نتيجه شكل التليف. تمام. اذا لذلك هذا نوع من الميكانيزمي تراكسيون برونشيتادي. اذا التوسع القصبي بالسحب اذا هو بسببه مو لانه انا عندي مشكله بالقصبات، وهذا مختلف تماما عن التوسع القصبي. في توسع قصبي لكن نتيجه شو؟ نتيجه برقاع في التليف اللي بيسحب لها القصبات اللي بخليها تتوسع. طيب وظائف الرئه حكينا الحمل، حكينا بالاول محاضره بيتاثر بخلال اي تنازل عن شو؟ تنازل حاصل. تنازل حاصل شو بيتميز؟ شو بيكون في عندك؟ شاهد نقص اسيد نواجي على الجهد اي فرقه اثناء الراحه وهزيد التنفسي اولا نقص الاكسجين مع هزيد ممكن يعمل لي علامه فرط تهويه من نوع من المعاوضه بنشوف المرحله الرابعه طيب شو هذا اختبار يمكن مستخدمه هذا اختبار انا بعمله للمريض اكيد ست دقائق بمسافه مقاسه دخل المعطيات اللي لها علاقه والمريض يعني شو عمر المريض طوله شو جنسه. طيب دخل كمان معطيات مريض انا قبل ما بلش بالاختبار كيف كان وضعه شو يعني كيف كان يعني مثلا هو في زنج تنفسي ولا لا هو قاعد مرتاح دخل انا هذول المعطيات وبسجل لي اول شيء الساتوريشن يعني الاشباع على الراحه هو بيقول لي لما بيمشي المريض يمشي المريض المشي السريع ما له ركض ولا جري المشي السريع اللي بيقدر عليه بيكون هون عم بيسجل لي مخطط بيسجل لي فيه عدد ضربات الالف بيسجل لي فيه ساتوريشن يعني الاشباع هو المريض عم يمشي بيسجل لي فيه قديش المسافه المفترض او القيمه النظريه اللي لازم يمشي يعني المريض هي محسوبه بالجهاز بين لي اياها وبالمقابل انا شو بحط اخر شيء بضيف فقط المسافه اللي قديش مشي المريض يعني انا مثلا مشي فرضا المسافه نقول مسافه على ارض مستوى 50 متر بشوف كم مره بيروح وبيجي خلال هالمتر رح تاخذ ونشوف قديش المسافه اللي مشيها المريض. هيدا كثير مهم لسببين، اول شيء هنا كبدايه لحد ما تبطل الشخص لنعرف شو وضع مريضنا، يا ترى في عندنا نقطه اكسجين اثناء شو قبل ما نبلش بالعلاج، يا ترى مريضنا قديش بيقدر يمشي ويراقب، يعني هيدا نوع من عناصر المراقبه اللي انا براقب في مريض اعطيته علاج فرضا بعد شهر او بعد ست شهور ورجع بقول له لشوف شو اللي تحسن. تمام عم يمشي اكثر ولا لا بلش يتراجع صار من كان يمشي 300 متر صار بهالست دقائق صار اللي عم يمشي 200 متر. اذا شوف انا شو وضع مريضي يا ترى في نقص اكسجين عن المجهود اذا في نقص اكسجين عن المجهود يعني مريضي بده اكسجين اثناء الجهد هيدا الفونتال اذا كان في نقص اكسجين عن المجهود بس اثناء الراحه المريض مرتاح. مخبريا ولا في تحليل مخبري مفيد بشكل قاطع. هلا ممكن نشوف شويه تحاليل بتساعدنا بس بالمجمل بافات الرئه الخلاليه عادة التحاليل أو المعطيات المخبرية فقيرة إلا إمتى مثلا ممكن تكون مفيدة؟ إذا أنا مثلا مريض جاي لسبب مشخص يمكن عنده زئبق فأنا هون بفيدني لشخص المرض الأساسي اللي يمكن عامل لي تليف رئوي بسيا زئبي أو بسيا التهاب خاطر فهون بتفيدني. فيما عدا ذلك إذا الراس بتشوفها مش بنشوف شوي بس ما أنا نوعية بتطلع على الطاولة بس بتشخص ممكن يشوف ارتفاع كبس الدم ولا بنحكي عنها بشكل عام ما في فحص مخبري نوعي مشخص. طيب شو اللي ممكن لازم نعمله بسياق هي الدراسه؟ طيب بالبدايه مثل ما قلنا في عندنا حدثيه التهابيه ما هيك؟ فلحتى نقدر قديش الحدثيه الالتهابيه او قديش هالالتهاب الاثناء او شو نوع هالالتهاب نعمل شيء شغلتين. اول شغله ممكن نعمل بيت سكان، طبعا ما نعمله على ارض الواقع، ما نعمله لسببين. البيت سكان تعرفوا نحن بنعمله لما نعمل دراسه لانتشار الورم، لانه خلايا الورميه بتقبض الماده المشعه، يعني السكر المضاف له ماده مشعه بتقبضه، وبالتالي ببين اكثر فعاليه. طيب انا بعرف قديش فقط الخلايا الورميه، طيب والالتهابيه يعني بأوروبا كمان حتى الثلج بيخطروا قديش فعال المرض. نحن عندنا لانه مطول جدا استخدامه يقتصر على الاورام بكل بساطه، بس نحن فينا نعتمد عليه اذا كان لاحقا نحط الدنيا طويلة صار بوقت صار سعر مقبول، فينا نعتمد عليه لنعرف قديش الفعاليه التهاب وين بيجي المرض. طيب الشيء الثاني متناول اليد وتنظيف القصبات. طيب بتنظيف القصبات انا شو بقدر بساوي؟ شو ممكن يفيدني؟ بقدر باخذ قطعه، بقدر باخذ قطعه، طبعا احنا قلنا ممكن يكون نقاء ما هيك قلنا، وبالتالي اذا في شيء انا باخذ قطعه اثنين، اذا في عندي ثلاث وايد انا ممكن اخذ قطعه من البراعم القصبيه، ممكن اخذ قطعه ترانس برونشيت عبر القصبات هيك. طيب وممكن انا اخذ شيء بسيط كثير هو الغسالة القصبية الزنقية، مثل ما شرحنا لما حكينا بالتنظير، انا بحقن مثلا 20 سم من سيروم برجع بسحبها. شو بتفيدني هالغسالة؟ بتدرس كولوية هالغسالة. شو يعني؟ يعني شو فيها خلايا؟ عندك شرب ماي مدخن عادي عندك 5 إلى 60 مليون في المية، بينما المدخن يصير 10 إلى 20. طيب شو بفيدني هالكلام؟ مهم أنا تفيد هالخلايا. عند الشخص الطبيعي ما في عنده أي إشكالية 90 إلى 95% من الخلايا اللي بالعها، الليمفاوية أقل من 10%، وباقي أعداد الحمضات والكريستات بتبقى أقل من 1%. إذا المسيطر الأولوية المسيطرة هي لحساب مين؟ بالعها. طيب إذا أنا عملت غسالة قصبية سنخية شو أهميتها؟ رح نشوف شو أهميتها. منشوف إذا كان في عندي حدثية التهاب الأسنان وعندي ارتفاع على مستوى العدلة، هذا ممكن نشوفه عندي آثري أو انفلالي، معناته ممكن يكون تليفري أو بدئي، ممكن يكون أسنستوز، ممكن يكون مرافق لأمراض الكولاجين أو مستوزيتوز. طيب إذا كان على حساب الليمفاويات فأنا محتار، ماني أكيد من تشخيصي، ممكن يكون ساركوي، ممكن يكون التهاب أسنان تحسسي خارج المنشأ. مثل ما قلنا بناخذ خزعة، بالنهاية تأكيد التشخيص ممكن نلجأ لشيء اسمه خزعة الرئة المفتوحة، يعني لما الجراح الصدر بياخذ شيء من الرئة لحتى نتأكد من التشخيص. وين مشكلة خزعة الرئة المفتوحة؟ أول شيء عملية، لأنه تعبير ما بنمشي بالتقدير الموضعي. اثنين، بحاجة فعلاً لمشرح مرض جيد للتبية حتى يشخص بدقة، لأنه إحنا أنا ما أعرف كل الأنماط اللي بنشوفها بالتشريح المرضي، فعلاً أنماط بدها دقة عالية. ولذلك يعني أنا بمركز المشتغلات في فرنسا كان في فقط مركز اسمه مركز عام مستوى كان أوروبا، بكل فرنسا كلها بتجي عليه الآفات الكلابية، هي أمراض نادرة بطبيعة الحال ما هيك؟ فلما بتفوت عليه فكرة الأمراض الشائعة، يعني كل يوم بفوت ساكوي، كل يوم بفوت باكنر، كل يوم بفوت، فمثل لما بتفوت على اي قسم لو بضربوه ولا التهاب قصبات ولا هديت انه مجمعين في هذا المركز، مو لانه امراض شائعه. طيب لذلك انه شو عمله؟ شايفين احنا دائما انا مع التخصص ولازم كلنا نكون مع التخصص الطبي، هذا يخلق تميز، يعني شايفين انا نتائج كويسه. ففي ناس مشرحين مرضيين فقط بقصه الرئه المفتوحه، فقط مثل ما كان في نفس المركز ناس، يعني مثلا احنا انا بقول بدي استشاره قلبيه، يمكن كلها بيطلع عملنا قطر قلبيه ما هيك؟ يعني ليش بدنا نعمل مشرح شغل كويس بالقلب؟ طيب ميك لا بيقصر في القلب الايمن، في ناس فقط شغلتها تعمل قصر في القلب الايمن وقياس التوتر الرئوي، ناس فقط شغلتها تراقب ايكو القلب عن طريق فرز التوتر الرئوي، يعني مشان يكون في دقه بالشغل. هون قصر الرئه المفتوحه فعلا بدها دراسه من مشرح مرضي جيد، لذلك فعلا في ناس بتخصص بس بقصر الرئه المفتوحه. هلا هون كمان انك تعرض على مريضك لعمل جراحي وما عندك مشرح مرضي يقرا لك مشكله كبيره هون ما هيك؟ لذلك هلا رح نحاول بكل المرات نشوف شو اللي ممكن احنا خلينا نقرب من التشخيص او نحاول ناكده، اذا كان في ضروره مطلقه لقطع الرئه المفتوحه بدنا نعملها، بس ممكن نبعثها لناس بتعرفوا نعرف انه بتشتغل بهذا المجال. طيب اول افات المجهوله شو هي؟ قلنا افات رئه خلاليه مجهوله على راس القائمه بيجي طيب تليفري او البيجي، طبعا هو عباره عن حدثي مرض التهابي تليفري مترقي، عاده بيشوفوا بعد 50 سنة، او اللي ممكن يسموه التهاب الاسنان المليه مجهول السبب او تناجر هامش. سببه إلا مجهول السبب، ولكن في نظريات مطرحة. هلا البعض قالوا هي بتساعد بعض الحالات، قالوا مع الدراسة إلى دور. في ناس قالت فيروسات لأنه شافوا فيروس إبشتاين عبارة عن بعض المرضى. هلا أكثر قبولات إنه بآلة مناعية أولوية وخفية. وبنحكي أول محاضرة أنا ما رح أدخل فيها هلا لأنه ما أنا كثير قولة نظرية وما أنا مؤكدة ما رح ندخل فيها. أهم الأعراض على الإطلاق شو؟ الدنيا جنبية. تدريجيا شو بصير؟ غالبا بيجي المرض بشكل تدريجي يعني بشكل مخادر، بيقول لك انا ايه عم بيطنش طبعا بيطنش لانه بيقول لك بطلع الدرج الجاهل بس اقعد بالتاق وبالتالي شيء طبيعي بحكي الا يمكن انا تعبان يمكن مرهق يمكن حامل اغراض يمكن لكن استمرار الاعراض التفاقم مع الزمان خليني راجع مده المده ممكن تكون اشهر او سنين حتى يعني بيقول لك انا ايه والله سنين انا بس بتلعب لهي بس ما كنت عايله اهتمام كنت بقول عادي بتطلع الطابق الثالث صرت على الطابق الاول عم لهي تمام صار عند اقل رجل إذا الغالب اللي بيبدأ تدريجي ولكن ممكن يكون حاد يعني ممكن يجي له أعراض عامة وحرارة وألم عضلي ولكن قليل جدا ممكن يشوف أثار عضلاتية وفي بعض الحالات ممكن يكون تدريجي قبل ما نشوف يعني مثلا آخر شيء بفكر فيه هو تأكيد قولا واحدا صحيح 5 إلى 10 حالات موجود تنفس الدم بس ما بقول حتى لو أنا بعرف إنه مريض يعني بريدي أو جدا طيب وأنا مشخصته لازم في الأسباب الأخرى لي تنفس الدم لأنه عرض نادر عرض ما له شائع فما لازم اقول يلا عندي طريق هذا اللي بالذنب ممكن عنده كمان سرطان يمكن عنده سيرج يمكن فاذا اذا صار هذا الذنب لازم يمكن الاسباب قبل ما اقول هو هذا عرض من اعراض التليف الجاء لي او بالفحص السريري شو بنشوف؟ حرام الفقري بالقاعدتين بنشوفه مع التلف الماضي شو بسموها؟ تجتاح الساحتين يعني كانت بالقاعدتين المرض شوي تطلع شوي شوي تمام؟ إذا هالقراحة الفرطوعية ولاحقا طبعا راح نشوف علامات قصة الأنسجة يعني علامات السحب علامات الزرقاء علامات قصور القلب الأيمن مثل كل مرض من الأمراض شعاعيا شعاعيا هون بدنا نركز يعني ليش؟ لأنه بدنا نحاول ندمج هالأعراض السريرية مع العلامات الفيزيائية مع العلامات الشعاعية لنشخص المرض بدون منع منتظر حتى بأوروبا صار وصلوا إنه طيب ماشي الحال لأنه في شيء مميز كثير مهم بالتليف الرئوي بدي عن بقية الأمراض لذلك صار يعتمد عليه حتى بإمكانية دراسة الرئة بدل ما عرضه لمريض لمخاطر قطع الرئة أو أمراض وياضة لا خليني أربط هالأمور مع بعضها وشوف التظاهرات الشعاعية إذا كانت نوعية فأنا ممكن أسمح لحالي أقول هذا المريض عنده تليف رئوي إذا شفنا العمر شفنا الأعراض السريرية كيف عم تجي التحصص السريري هلا البداية المرض طبعا ممكن ما نلاقي شيء 10% طيب اول شيء ممكن نشوفه شو هو اول علامه شعاعيه منظر الزجاج المعشر لاحقا شو بدنا نشوف بدها تبين اكثر وضوحا عندنا ارتشاحات شبكيه ارتشاحات عقديه بس المكان وين انتبهوا بالقاعدتين وتحت الجنب اذا محيطيه اذا نشوف امتداد هالافات وين اذا عندي منظر الزجاج المعشر عندي هالارتشاحات العقدية، عندي هالارتشاح الشبكي والعقدية، وعندي التوضع القاعدي وتحت الجامعة المحيط يعني. طيب. مع درجة مرض شو بدوش تبيني لها التظاهرات الشعاعية؟ بدأت تبدأ توصل لوين؟ للقمة. ما هيك؟ مع درجة المرض على مدار لا مش تقدر تشوف أمري. بس يصير. ليه في كل رئة شو رح يصير في عنا؟ علامات التلية شوف انه شو هي علامات التلية بكل بساطة شو بدنا نتوقع ما بدنا نتوقع اصلا شو معنى لا انا اول شيء ارتفاع حجاب الحاجز المنصف شو بده يصير فيه بده يتوسع بحيث انه بده ينشد من الجهتين وبالرئة شو بده يصير حجمها صغر بحجم الرئتين طيب ورح يكون في عندنا نوع من التوسع القصري اللي سمينا اللي رح نشوفه شعاعيا اللي هو من نوع الاسترال او تلفزيون برنجي اخر مرحله اخر شيء مع تراكم التليف رح يصير في عندي تفرغ على مستوى الحواسيدات رح يعطيني هذا المنظر المميز حكينا عنه اللي هو منظر عش النحل اذا انا اذا اجاني رجل بعد 50 سنه يصير لي جهدي الى سنين يمكن سنتين ثلاثه على المجهود ما هيك؟ ما عندي اي اعراض اخرى في سعال جاف يمكن ما في سعال جاف ممكن لاقي اصابع عبقاتي ممكن ما لاقي بس 75 نسبه منيحه ما هيك فراغ الفرطوعية بالاصغر بالمنظر الشعاعي شايفين هذا المنظر اللي بنشوفه على صورة الصدر. بيجوا هاي الأولى شوفوا فيها المنتاحين في صاير عندنا. هنا الشحات شبكي وين توصلنا؟ القاعدتين شايفين حتى تحت الجنب يعني إذا نطلع شوي. شايفين؟ هلا رح نشوف على الطبع. شايفين التوضع المحيطي؟ وهون كمان؟ لا فينا نقول الرغابة. بس شايفين حتى القلب من تحت شو صاير فيه؟ لأنه مشدود ما هيك؟ بسوي من زيادة بعرض بشوش هيك طبق الصدر. طيب هلا طبق الطبيعي، الصورة الأولى وقع طبيعي، هذا المنظر اللي بتشوفه ده البنات اللي بتشوفه يعني شخص طبيعي ما عنده أي إشكال فيه. شايفين هون شو شايفين؟ أنا مثل شو النحل. منظر شو النحل، منظر مميز جدا شو هيدا؟ هذا متوسع حسب اللي عم بحكي عنه. إذا هو متوسع قصبي إذا بدنا نترجمها مترجمة بالسحر بالجر بالكلية، إذا هو هذا مختلف عن التوسع القصبي اللي احنا شفناه. وشايفين قديش مميز فعلا مثل منظر شو النحل، إذا أكثر من طفل شايفين؟ شايفين صارت تقريبا من هي بين وسط النظام الشبكي وعن منظر شو النحل. وظائف الرئة مثل ما حكينا ممكن بالضبط يتيجي علي انه ممكن نلاقي تنازل انسدادي. هلا كنتوا رح تسألوني ليش؟ ليش رح يصير تنازل انسدادي؟ وتحديدا وين؟ عم يسوق السيبر نتيجة العمل التدريبي. ممكن نشوف اسم المرضى عم عنده ربو ولا عم يشيء في مريضة بكل بساطة عنده تدريب نتيجة مثل ما صار الآلي صار في التوسع القصبي. نفس الشيء بيصير في عندك ممكن تشوف تنازل انسدادي على مستوى القصيبات، على مستوى القصيبات يعني شوف عندي وظائف رئة. شو بدي ينزل عندي هون؟ إذا أنا عم أقول تنازل انسدادي على مستوى القصيبات الصغيرة، ما هيك؟ شو هو المشعر في وظائف الرئة؟ اللي لما بشوفه بشوفه موها بتقول اللي عندي انسداد عم يدور المسيطرة معقول انه في وضع في الاكسجين وفي CO2 يعني ما مقبول ولا ديشنا ولا ساعة عراقية عفوا وينو هذا؟ مين عم بيعني جلال؟ مين اللي عم يحكي صرف تسمع؟ شو قصدك فيه؟ الثانية الأولى؟ فبحجم الزفير الأحسن في الثانية الأولى؟ شو هو اللي غيره؟ لما حكينا بوضع الكيان انتبهوا هيدا بس مشير لشو للمصيبات الصغيرة لأنه حتى بالسي او بي دي لما بصير وين ببلش مصيبات صغيرة وبالتالي ممكن لسه ما يكون تيفو خامد برا الاف اي مان بس تلاقي انه هذا المريض عم يدقق عنده انخفاض بالاف اي اف 25 لل 75 يكون بلشت الاصابة عم تسوي مصيبات صغيرة هون مريضة ما عنده سي او بي دي آلية تليفية صار في عندي انسداد على مستوى القصيبات فممكن نشوف الـ FEF 25 50 منخفض بس مو معناته مريض عنده شيء أوكي. طيب غادة الدم حكينا عن غادة الدم إذا نعيده نقص الأكل شوي بيكون أول شيء بيكون أي حال بس بعدين كل الأسماء إذا بيصير عنده مريض فرد تغذية شو بيصير عنده ممكن في وزنين إذا في المرحلة الأولى من المرض شو بيصير أوكي شو بيصير يرجع طبيعي بعد ما يرتفع. شو بيصير بالبي سي او 2 عند هذا المريض؟ قلنا اول شيء بينخفض مدى. انتم يا عقوب يا رجل انتم بعطيكم. اذا اول شيء بينخفض لانه فرط تغذية. طيب معك رقم صار بالبي سي او 2 طبيعي بعدين هي بيرتفع في المراحل النهائيه من تحت للمرض يعني اكثر مرحله من الاول. طيب وضع الايكو قلنا ولا تولى مع العمر؟ لما الايكو قلنا هذا المرض عنده بلاكيا ولا بلاكيا؟ ليش عنده الايكو قلنا؟ كمان بالدليل الطبيعي او بالدليل الاساسي يجينا المريض بهجمه اشتداديه طيب انت بقول هذا المريض انا شخصيه غريبه او بدي عنده هجمه اشتدادي، ايه رايكم؟ تنمر سريري يعني اشتداد دزه التنفسيه، اشتداد دزعات خلال الاربع اسابيع يعني خلال الشهر الماضي. بهالشهر انا بقول لك المريض انا بهالشهر حاسس حاله زله شد كثير، ايه صار في عندي كمان اشتداد للسعال. طيب قبل انا طبقي هذا هو كان تابعين بلاقي شو بلش تلاقي كثافات جديده ظهرت، اذا في عندي تجربات شعاعيه جديده بالاضافه لهذا الشيء في عندي واحد على الاقل من هالمثيرات بعده وظائف غير دائمه منخفض ارتفاع الحيويه والتوصيل اكثر من 10% من اللي كانت عليه في القيمه الماضيه، فمن القيمه النظريه الدواء من القيمه الماضيه اللي كان عليه المره الماضيه اخر تقييم. في اثنين اكثر من 10% من الدرجه وإذن إلا واحد بالنوم أو ساتوريشن أكثر من 50%. طيب هذا الحالة منه كافي، شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا ما بقدر أقول إنه هذا مريض عنده هجمة إشدادية لا تريفري أو إلي حتى شو؟ لحتى أم في كل الأسباب. إذا بشوف مريض عم يتدهور سريريا شعاعيا فعلا في كثافات جديدة، وظائف الرئة عم تتدهور، غازات الدم عم تتدهور، بس أنا كمان منه كافي هذا الشيء. أنا لازم في هالحالة أبحث عن التنظير الاختصاصي لأن في أي تاني مكسوم. إذا بدي أبحث بإم في الأسباب الأخرى يا ترى في سمي ولا ما في سمي في ريح صدرية، لأنه هذول عندهم فيساد وبالتالي من الاختلاطات كيف تشوفها عن مرض التليفوري أو شو؟ لما حكينا عن ريح صدرية قلنا كل الآفات التليفوري الفيزيكية ممكن تختلط هذا اختلاط شائع للأدوية. إذا يا ترى ريح صدرية اللي فاقمت فأنا بدي أعمل كل استقصاءاتي لحد بعد ما في كل هذول انا اقول هذا المريض عنده هجمه اشتداديه لمرضه ومعناته هذا بفوت علي هالبروتوكول العلاجي. هيفرين بآلية مضادة للالتهاب وأكثر في مضادات فيتامين ك. هون بعطي كورتيزون ولاقي بلاد بطين بجرعة عالية المريض في المشفى 15 ملي على كيلو باليوم تنسيب وريدي لمدة 3 أيام بعدين 1 ملي على كيلو بالإضافة للأنتكسان 600 ملي على المعمل المرافع كل أسبوعين أول شهر يعني بياخذ جرعتين بفترة 15 يوم بعدين كل شهر بياخذ جرعة بعدد إجمالي 6 جرعات وكل طبعا من الأساس 600 ملي 6 مرات يوميا. عفوا؟ الجرعات مطلوبة تاخذها من وقتكم. واضح لحد هون؟ يعني سؤال؟ هو جريان الزفير الأقل الأوسط بين 25 إلى 75 الزاوية الضفرية هاي تزول سليم. هي F E V ولا F E F؟ F F E F هي F E V V one بس F E F مهمة مشاكل أعراض صدرية ممكن تجد في إصابة صدرية متكررة بالإضافة إلى هذا الشيء بيلي كثير ذات أخلالي هالسناي هالحروف بكل جنس السكر على اثنين، وخاصة إذا كان في ريحة عفوية عم تتريح صدري عم تتكلم. إذا حال إن عندنا عنده قطع هذا غادي مميق وبيطول كثير، ولكن بيجي مزمن بالطفولة بترقى شوي بصير العظام الهيكلية وبنشوف في ضخامة طحال ضخامة كبد، ممكن تشوف ضخامة بعقد الرمية المخ كثير أحيانا طفح جلدي. وفي سباكة شوي بخلينا نقرب من تمرين التكية وشوي بنحط العين وبنعمل صور شوي بنلاقي في البؤر الحلالية في عظام القعر. ما في أي قيمة لا العلامة الفيزيائية انتبه ولا لا أي تحليل مخبري شواعيا نفس التظاهرات شايفين، ومثل ما قلنا لأنه في منظر عش النحل بنشوف في عنا ريح صدرية ممكن تكون هي الكاشفة للمرض. اللي بيأكد التشخيص هو شو؟ دراسة نسيجية. كعلاج نوعي فكري ممكن جرب الكورتيزون ضد أفراد ضغط الدم، ولكن الشيء اللي حلو بهالمرض إنه رفع المرضى ممكن يصير في عندهم درجة عفو للمرض. إذا عند رفع المرض يتراجع عن المرض بدون علاج بشكل عفوي. هلا هون بدنا نركز شوي لأن هذا المرض شو هي الأساسية؟ أكيد سمعني فيه كثير ما هيك؟ مرض جهازي، إذا شفنا من هالحكي إذا صايب بس على مستوى الرئة على مستوى أجهزة كثير. هلا راح نشوف شو اللي بيتميز في هذا المرض في آفات حبيبومية بس شو غير متجبين، وهذا اللي بيميزه عن السل. مرض جهازي يعني ممكن يصيب الجهاز العصبي، وهذا السالفه العصبي ممكن الجلد ممكن الكبد ممكن الحال ممكن العيون وأكيد ممكن الرئتين. التظاهرات الرئوية نسبة وين هون بنصنفها لأربع مراحل. أول مرحلة عندنا وين فقط في العقد البلغمية السرية، يعني اعتلال عقد لمفاوية سرية ثنائية الجانب تترافق مع حمامة عقدة، لذلك عملونا تنادل سموه تنادل لوغدرين. اعتلال عقد سرية ثنائية الجانب مع شو بيخلينا نتذكر؟ شو بتتذكر اللي أخذنا؟ الثاني درن الأول ما هيك؟ وبالتالي درن التفاعل السري بتكون التفاعل السري سلسة. بيحطوا هون كلام عادي هون طبعا عادي موجود. المرحلة الثانية لا، في عندي تسارب العقد بلغمية سرية ثنائية الجانب بس مع انتشار برانشيوم. يعني لا هون المريض كمان ممكن يكون غير عقد، ممكن يشوف بلا شباب الأعراض زلي جلدية وسعال. كمان بالطور الثاني هم غالبا ممكن يكون في مجال الشفاء العقلي او التراجع العقلي. هلا نرجع لمرحلة الثالثة، صرنا هون بمرحلة رشاحات فرانشيمية منتشرة بدون ضخامة العقد البلغمية. هي المرحلة الثالثة من المرض اللي هون كثير قليل انه يصير في تراجع عقلي. والمرحلة الرابعة هي مرحلة تليف الرئوي، طبعا هون اكيد بعد في تراجع عقلي. هلا 30% من المرضى ممكن يجينا المريض دون أعراض، ولكن اللي ممكن نشوفه عنده شو زاد على صورة الصدر وارتفاع الحمى الكبد. إذا شايفين في لا يساهم فيها الثلاثين من المرضى أنا بشوفه فعلاً بيكشف شواعياً مع ارتفاع باضطراب الوظائف الكبد أو ارتفاع الحمى الكبد. طيب هلا هو مخبرياً صحيح ما في شيء مؤكد للتشخيص، ولكن في شيء أنا شايف مستعين مثلاً صيغة لمفاوية ما هيك؟ قلناها من المرة الماضية ارتفاع كلسة دم وارتفاع كلسة دول ما بكل الحالات ولكن موجود. ارتفاع مثبطات الأنزيم القادة للأنجيوتانسين لحد 80%. ما هو موعد المرض ولكن أحيانا يستخدم كمؤشر لفعالية المرض. إذا شفت أنا هالمريض هيدا عنده ارتفاع بكلسة دم وكلسة دول وارتفاع بمثبطات الأنزيم القادة للأنجيوتانسين لازم يوجهني أكثر للمرض. إذا العمل المسالي المصري شو كان يقول أبي دم؟ شو بلاقي الكلوية من الأقية السرية؟ شو بلاقي في الخلايا؟ بالقصائد القصبية السمكية لما مريض عن انتشار القوي صيغة لمفاوية. إذا بنشوف ارتفاع الخلايا على الارتفاع اللمفاوية. وظائف الرئة مثل ما حكينا ما في أي تعديل. المؤكد للتشخيص شو هو؟ بعمل للمريض تنظير قصبات وخدع براعم قصبية، أو إذا عندي عقدة بلغمية ومنصفين وكثير ضرقة عامل الهاب، لانه انا لما بيجي المريض ضخامه عقد بلغمي يمكن ما فكر بالسالفه، شو فكر اللمفوما بكل بساطه بدي اخافها دائما من خاطري مضبوط، وبالتالي انا بحتاج اخذ كل على اكل التشخيص. وممكن يكون في عندي عقد بلغميه، عقد تحت الفك، اخذ قطعه وتؤدى بالتشخيص وما احتاج حتى امر خبير. إذا إن كيف بنعالج المرض؟ أول مرحلة ثاني مرحلة بعد مثلا 6 شهور، لأنه ممكن مثل ما قلنا غالبا تراجع عفوا هلا. المرحلة الثالثة والرابعة بالولادة أنا عالج مريضين بالكورتيزون، ما بس المرحلة الثالثة لما بيكون في عندي إصابة خارج صدرية، يعني إصابة عينية مثلا، إصابة عصبية، لازم أنا أعالج الكورتيزون. ما بمشي حال الكورتيزون بجأة الأداء بيكون مخططات مثلا. طبعاً عقدت عندي مرضات كثيرة غير ستيرويدي، إذا كان كثير حادة حادة منتشرة وما تحسن مرض الكورتيزون. بالإضافة لهذا الشيء بصير في عندي أدوية خاصة لي والكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين هي شوي جرعة من التايتوين. إذا كثير مهم أنا لما بشخص ستيرويد إذا كنا بالمرحلة الأولى والثانية نشوف إذا ما في عندي إصابة خارج صدرية. بالمرحلة الأولى والثانية إذا ما في عندي إصابة خارج صدرية ما بعالج، بترك 6 شهور مجال لمراقبة المريض. أما إذا كنا في المرحلة الأولى والثانية صح، ولكن المريض يمكن عنده فرط دم شديد، يمكن عنده إصابة عصبية، يمكن عنده أعراض أخرى، فأنا إصابة عينية فأنها بدي ألجأ للكورتيزون للعلاج. مين عنده سؤال لحبكم؟ طيب هذا اللي قادر يجيبه معلش. ما نحن عم نعمل تجارب سريه، ما هو بالاساس كان عامل شغل مركز الحرب. لا بس انا لاقيله بيستخدميه هلا، طيب مره القادم يجي وتركي يموت بدله ولا خليه يجربه، اذا ما فادوا فهو بالاساس هو يعني مرض مدرع، ما هيك؟ يعني فبناخذ حكمه يعني دائما احنا في شيء احنا بنطلب، بس يمكن للاسف حتى نتصل يعني نتعلم احنا يمكن بعد 10 سنين نغير قناعاتنا فيه، ولذلك ما تفيد تاخذ الامور بحنبليه، يعني ما تقول هذا هيك واحد اثنين واحد زائد واحد اثنين، لازم يكون عندي هيك شغله حتى او انا حتى يعني انا ما في شغلات حتى بستغربها انه مثلا قصه فعلا بتكون وحي جدا بالسن، دكتور عنده نفس دم؟ لا عنده، لا ما عنده نفس دم، طيب ما له سن، شو ما له سن؟ يعني ما في نفس دم ما في سن؟ فتمام؟ يعني شوي بدنا لا خلينا شوي يعني شوي اريحيه شوي بالتركيب، انا بقي هاي سن، وبالتالي ما له مستخدم، طبعا ما له مستخدم، شو بتقول له للمريض؟ مع المريض اللي بنزل هو ما هو ما في عنده حدا يروح عنده غيره، طب هذا شايف كثير، وبالتالي بده هيك يعني بسيط، المريض تحت على الاكسجين وعم ياخذ علاج كثير ومرحله متراقيه. طيب معلش 50 سنه شاف يستاهل لازم يجرب هذا المريض. إذا هذا هو ما تجرب وين بدنا نجرب الدواء؟ فإذا لا يعني خلنا جهاز تهويه ممكن العرض؟ جهاز التعرض. طيب جهاز الأنف التعرضية هلا في شغلة بدنا نحكي فيها بس مشان نستغل الوقت. جهاز الأنف التعرضية هلا هون أول شيء كمان شايفين تفتش اللي كان مجهول بالسبب. طيب مجهول بالسبب بالمطلق ولكن صار راعي واحد وهو الحالة مرض يعني شوفه بعد يعني حوادث يعني مثلا استنشاق غازات سامة يمكن بعد إنتانات تنفسي يمكن بسياق أمراض نزيفة مثلا يمكنها بلشنا نشوف يمكن شو سببها يعني نص مجهولين نص مال مجهولين ممكن نشوف شو سببها. إذا كيف تيجي للمريض 40 إلى 50 سنة بس انتبهوا هون تسلفوا شوي وخذوا نفس عميق لأن هون قدامكم مرض هون إذا جابوا فريق كل هاي الدكتور تعرف حتى حطيبوا له هذا الرقم بيجي مريض تريق مريض في الأيام اللي كأبوه هلا واحد ناس حرارة متأخر بيجي مريض 40-50 حرارة جدا تنسيز وعم شوف حرارنا حرارة 40 بصرا شو كان حكيه كل بساطة شو تنعالج المريض صعب الناس هذا تحيي مريض ناس إذا بيجي بقصة فعلا مشابهة لذات الإنتانية العادية عدم التحسن على السرطان. طيب انك بده يكون في شيء جرثومه ممكن يقطع بالنا بده يكون في شيء جرثومه ما احنا مسيطرين عملنا زرع ما لقينا شيء اذا ناخذ عينات بنعمل زرع ما بيطلع لنا في اي عامل مسبب اخذ صدات واسع على المريض ما حصل المريض شايفين موجودات كلها موحي سريريا وفي زياده وهذا مريض ذات ثقه نعمل له وضع فيها تناسب حاصل. هلا نفس الشيء اللي بيميز هون شايفين هون ما راح تشوفوا شوي انتهاء تحت الصيبات بالتصيبات شيء التهاب خلالي مزمن تريد بدون القوة الإستاذ الأهمية الجنسية بدون القوة الإستاذ السنوية بس الشيء المميز في هالمرض ما عندنا عش النحل شايفين؟ لذلك نحن دائما بنقول لما ما في عش النحل بنطمن لما بنشوف مرض الدجاج المبشر بنطمن بس شفنا عش النحل يعني نعرف بحالنا انه المرض لا يعني خلاص الحدث فيه صار وانتهى فيعني نحن خياراتنا محدودة ويمكن ما نقدر نعمل شيء وهذا المرض هلا مظهر خلال فعلا توصل من هيك السيطرة المميزة للزجاج المغشى بشكل مزهق بقعية أفاد بقعية محيطية منظر الزجاج المغشى وممكن نشوف شوية اقسام خطر كبير وشوية تجلس الحمل حوله ممكن نسميه علامة الجزيرة المرجانية. هلا تأكيد التشخيص أول واحد لأنه مدعى إذا كتأكيد التشخيص مدعى ولكن طيب أنا هيك مرض بيجي ذات فئة إنسانية أخذ صدات لما نحسن منظر عش النحل تنازل حاصل عملت انا كل جرعاتي لا مش المريض اللي ما عنده اي انتاج جرثومه عم تستوعب ونشوف علاج فعلا علاج رائع يعني الفعاليه مذهله وسريعه شوفوا كل المشكلات بلشت تنزل المريض بلش يتحسن ولكن العلاج انتهوا ست شهور ليش؟ ليش ست شهور المريض يتحسن بسرعه؟ لانه هيدا المرض شوي ينقص قابل للنقص بسرعه يعني اذا ما في اسبوعين وهذا انا اللي صار معي مريضة عم نعالج عاجله ماشي هو من احسن ما يكون بتروح على الشام بتروح عن طريق جراحه صدمه في صدريه اذا لا خلص يعني كانت اخذت شي شهر الكورتيزون وقف العلاج بس تدريجيا وقفته خلال تدريجيا خلال اسبوع 10 ايام رجعت بهجمه جديده للاسف فكان قرار خاطئ في القائمه المبكره لانه هذا المرض يتحسن بسرعه ولكن بنفس الشيء شائع اذا ممكن يصير فيه مثل ما قلنا يعني الإنذار كثير جيد بما أنه التشخيص يعتمد على الدراسة النسيجية. إذا ما أريد من الإنذار يا أنت ما عندي حسن على العلاج، ما عندي عامل مسبب، خلينا نفكر بشو؟ إنذار الرئة المتعاضية. وعلاج النوع شو؟ والإنذار فيها؟ حدا عنده سؤال لحد هون؟ حدا عنده سؤال لحد هون؟ طيب شو هي تغبرات الرئة؟ كثير بنسمع بتغبرات الرئة، ما هيك شيء غبرة بالرئة فسدت؟ شو رأيكم؟ ما هو الصحة؟ ما صح؟ شو هي تغبرات الرئة صبايا؟ وتسمم بالجلد بدون تكدسات، وممكن هذا من المهن المصابة. المؤهل لحدوث أزيد بما أظهر الدعم الجمع. هلا هون كمان استفدت شوي. فهذاني إحنا داخلي ألف تعطي إثارة جيد ما هيك؟ يعني الأمراض المهنية إذا كشفناها على صفحة المدبس ما نتباعد عن شغله وإذا ما في أعراض فإذا توقف التعرض يتوقف الإصابة عن المكان. ما هيك ما في علاج ولكن ندبه لما يتباعد عن مكان عملك عشان ما تترفع الإصابة. وفي عندي كمان مرض كبير مهم وكمان نسترخي للمزار جيد إذا سمع المريض مننا وإذا إحنا كشفناه مبكر. اللي هو شو؟ تجري التحسس خارجي المنشأ أو التهاب الأسنان التحسسي خارجي المنشأ. شو هذا؟ التهاب الأسنان التحسسي خارجي المنشأ. شو رأيكم؟ وين بنشوفه؟ هذا حوالينا. عند مين بنشوفه؟ عند المزارعين، عند بيربوا حمام، طيور، عند اللي بيشتغلوا بالقطن. بالقصب السكري. إذا سببه شو؟ استنشاق الأغبرة العضوية. الشيء المميز بهالمرض شو؟ إذا في عندي فاصل زمني ما بين التعرض، يعني مثلا فات على إن الجياج عم يشتغل عم بينظف ساعة 8 الصبح الساعة 12 الظهر بلشت الأعراض. إذا في عندي فاصل زمني 4 ساعات بين التعرض للأغبرة وبين ظهور الأعراض، شو هي الأعراض اللي رح تظهر عندنا؟ شايفين سعال وهن حرارة آلام عضلية، بس بقول لك أنا بس فوت أشتغل مثلا بطلع بظهر هالأعراض وبعد فترة يمكن تتراجع أو تحتاج علاج ثاني. إذا غالبا تراجع عمان وعفوا ولكن نحتاج لعلاجه إلا لما ببعد بيكون التعرض مؤقت وبعد عنه بيبدأ من التعرض. تسمع حرام القطعية اللي بيقول لك أنا كبت خطي أنا معروف هذا لمو بيجي أنا بتفاجأ بس ما أشوف عندي حرام القطعية. شو عيني شو لاحظ بدأ شو راح تقول شو عيني ما عندي شيء نوعي لا ما عندي شيء نوعي هون شو في عندي أول مرحلة شوف شوي ظلال شوي نطلقين يصور من نسيب الخلالة لكن إذا تضمي تعرض متكرر بيقلك أنا بعد بفتاح وبرجع كل يوم أنا هاي مهنتي كل يوم أنا عم بتعب هاي شغلتي على مدارس ليش بده يصير في عنا منظر منظر التدريب مثل منظر قرص العسل لذلك الملاحظة النهائية غير مهدي العلاج كمان المرحلة المرحلة النهائية وهون اللي بيميزوا الإصابة بالأقسام العلوية. طيب وظيفية شوف شوف عند المريض شو بلاقي عنده؟ شو بلاقي عند المريض؟ تنامل حاصل. كيف بدنا نعالجه؟ هو كل حالة بحاجة لك أنا مثلاً فوت بشتغل الصبح بعد أخذ 5 ساعات منزعج بس بعد شوي يرتاح فترة ممكن تراجع الأعراض إلى حد ما عارفين بالمراحل بس استمرار التعب بصير في عنا بصير في عنا أزمة بصير في عنا قرص العسل أو الشهد أو بركني عن الشهد إذا صار في دليل نهائي أو محتاج هون حتى الابتعاد بهالمرحلة ما عاد مشكلة لأنه صار في دليل غير عجوز طبعاً عن العلاج هو الابتعاد عن العامل المسبب والشيء الثاني هو العلاج النوعي الكورتيزون 3 إلى 4 أسابيع. طيب كثير مهم هالجدول لأن شايفين في عندي عم بتعرض تعرض عم بتصير أعراض فهيك شو بتطلع عندهم؟ أول شيء بتطلع في عندي دورة الدراسة بينما هون الدراسة هي لأي دور طيب بالرغم من النمط عالي بالنسبة أننا نعرض ضربة للمحسس طول أعراض معقدات منعي إذا كانت وقت شو قال له؟ قال له ترى هذا سرطان رئة وانه منتشر وما في علاج. ايش رايك؟ والله موت. بعد ما كنا عم بيجي يعني ما يجي عم تسعين سنة يعني دوق ما شارين جاز يجيب محمد بنزير القصبة هذا إذا كلوا لي بيني وبينك يعني هو كنا بنموت يعني قد يكون دائما يتعرض لبنزير ولا قطع ولا علاج كيف هذا أنا بقبل يعني إحنا شايفين كم سنة تصدق كل إحنا الوازن الأمور أما 65 سنة صح درجة رابعة أنا توقع درجة رابعة أنا يعني هل من المنطق إني أنا أقول لا لا ابنه إنه ليش ترى لك هذا سرطان وصل ماني متأكد يعني لا غالبا هو هيك طبعا توجه السرير يقول هيك بس هل من المنطق إني أنا أقول لأبنه ما كان في شيء أبدا ولا عنده أخذ دواء فجأة مضطر بضغطه من شهر بلشت الأعراض ويعني للأسف الفاقمة لا هذا طارق شو شو الشيء الصح اللي لازم برأيك إنه شو الشيء الصح إذن هذا المريض لازم يأخذ حقه بالدراسة كل بساطة فأنا أقول لا هذا أنا برأيي بعد ما عندنا فلان هذا فلان كان أستاذي كبير بعمره هلا بس تيجي شاطر تروح لعنده وأكيد بيخطأ بيعمل له تنظير بيقول لك ترى الموضوع ما دوري فكمان إحنا بدنا نوصل يعني كمان بدنا يكون صاحي مع المريض أنا ما بصير صاحي ما له مريض يجي له لا ما في شيء وأمور منيحة وروح قال لي حدا يحكي لا فيش مغلط مظبوط هالكلام ولكن العمر يستدعي إني أنا مهتم بالحالي أكثر حتى لو ممكن ما قدرت أقدم لك كثير أفضل بس لازم أنا على الأقل إني أنا أول شيء شخص أعرف أنا شو نوع الخلايا قاعدة مشان أعرف كيف بدي أتعامل مع المريض بالتالي المريض حتى لو أنا ما حد رايح شخص وبعالج وبمشي معه بخط مستقيم حتى لو أنا كان بمرحلة رابعة إنذار سيء ولكن هون هذا المريض لازم ناخده شو حتى لو وصلنا علاج مرطب يعني تسكين الألم مثلا كيف نتعامل معه نفسيا اما اني انا مريض بشيء له لا مريض ما كان في شيء من شهر عم يشتغل له لا ما فينا نعمل شيء خذوا على البيت انا بتصور انا هذا حتى لو احنا فعلا يمكن ما حد قدم له كثير شيء ولكن احنا فينا نقدم له اللي هو انه شيء بالمريض يعني ممكن ما يكون علاج له ولكن قد يكون علاج مرتب وهذا بحد ذاته شيء مهم عند هيك مريض يعني هذا المريض ما يصير نتركه لحتى يتألم ويجي لعندك انه يوجع لا لازم تعرف انه هذا بده يتألم بنحتاج علاج شعاعي مرطب يمكن علاج مسكن الألم المورفينات يمكن فلازم ما بيصير الأهل يتحمل هذا العبء الكبير يعني الأهل غير قادرين إنهم يتعاملوا مع مريض بهذا الشكل وخاصة إنه فجأة يعني إنه شهر هي يعتبر أعراض مفاجئة ما عنده شيء ومريض يعني بشكل مفاجئ يقول لا في له شيء فأنا بتصور إنه فلذلك نحن ناخذ حتى لو مرحلة رابعة أو رابعة عمر المريض بالكامل لازم نستفسر لازم نعالجه لازم نهتم فيه كما يجب نفوته عن المشفى ونشخصه ونجرب نعالج فيه على الأقل نحسن بالإنذار لأنه مريض بلادي مريض ساكن بلادي الإبن ساكن هون بيشتغل بالشارع الإبن فجأة يعني ياخذ ست شهور بس ليعرف إنه أنا بتركه بالبيت إذا بعمل له شيء ولا هو عنده حاجة شو إنه أما المريض ما له هون يعني فأنا لا الدكتور يعمل له تنظير أكيد وياخذ هذا طاقم يهتم بهذا المريض من الناحية النفسية بعد ما نشخصه في المرشد النفسي لازم يتقفل بهذا المريض هلا نقول له أول ما نقول له المريض أول ما نقول له هذا مسار جدك برا نخبر المريض وبالتالي احنا بقى أنت بتشوف مريضك خارج إنك تخبره بهذا الخبر السيء شو مستوى ثقافته إلا تخبره المريض ما ممكن بتحس إنه ممكن يستوعب من كلمة سرطان بتخليه يغيب عن الوعي بس نخبر الناس اللي حاول اللي جنب المريض يعني مرافقين أهل المريض نخبره إنه ترى في قصة هيك لازم بس لا يحقن بدون يعني كل بساطة ليش رح يعيش لا رح ياخذ جرعان رح ياخذ علاج شوي فما بقى حدا غني في الأيام بيعرف إنه هذا عنده ولذلك أنا برأيي صراحة مع المريض ما أنا غلط ولكن هي طريقة إنك تخبر المؤلمة أو المؤلمة. هل عندك سؤال؟